في طبقات ابن سعد لازلنا في وصف خلقته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثنا القدمين والكفين. كل هذا سبق شرح، وكله كما قلنا هو الأوصاف المستحسنة في الرجال، والله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقلنا بالأسبوع الماضي إن الخلقة مؤثرة في الخلق ولا شك، وأن من كان تام الخلقة فهذا أعون أن يكون أسهل عليه في الخلق الحسن. لكن ليس معنى هذا أن من كان خلقته مثلا اللي الله خلق عليها ليست على الأوصاف الكاملة أنه خلاص ما عاد عنده أمل أنه يتحسن، ولا مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي اللي صدره ضيق في خلقته أحرى أن يكون صدره ضيق في خلقه، واللي صدره واسع في خلقته أحرى أن يكون صدره واسع في خلقه. لكن ليس معنى هذا أن اللي صدره ضيق في الخلقة أنه خلاص ما عنده أمل، لا، لكن معناه أنه يحتاج إلى مزيد تزكية فقط، يحتاج إلى تزكية مضاعفة شوي، والآخر يمكن تزكية أقل ويفلح فيه، هذا معناه. وكل واحد منا محتاج إلى تزكية، لكن بعض النفوس تساعد وبعض الخلقة تساعد، وبعضها يحتاج المؤمن أنه يزيد في التزكية. قال: شثن القدمين والكفين، ضخم الساقين، عظيم الساعدين، ضخم المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، كل هذه من أوصاف عليه الصلاة والسلام متواترة وكلها تدل على كمال في خلقته وخلقه. رجل الرأس يعني سهل ترجيله، ليس بالقطط. أهدب العينين، الهدب والرمش كان كثيف وأهدب. وحسن الفم عليه الصلاة والسلام، يعني فمه متناسق مع وجهه وكأحسن ما يكون من في الرجال. حسن اللحية عليه الصلاة والسلام، ولحية عليه الصلاة والسلام كانت كثة، ومعنى كثة ليس بينها فراغات، ليس في فراغات، وإنما تملأ عارضيه وذقنه، وكان يعني أكثر من القبضة وقد تملأ صدره لكن ستأتي إن شاء الله وصف اللحية. وتام الأذنين عليه الصلاة والسلام، ليست صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، متناسقة مع رأسه. وربعة من القوم لا طويل ولا قصير. وأحسن الناس لونا عليه الصلاة والسلام، أبيض مشرب بحمرة وكأنه يشع منه نور، يقبل معا ويدبر معا. قلنا هذا تواضع ورجولة، إنه يقبل معا ويدبر معا، لم أرى مثله ولم أسبع بمثله عليه الصلاة والسلام ولن يسمع بمثله. وكان أبو هريرة ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه كذا، يعني إذا قيل من حدثك، بدل ما يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنيه. وهذا من طرق أبو هريرة رضي الله عنه، عنده طرق. حدثنيه أهدب شفرين، يعني أشفار العينين، أبيض الكشحين، يعني جانب الجسم، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم ترى عيني مثله ولن تراه، وصدق. وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبهته، كان لهيبة ولنور عليه الصلاة والسلام. وما رأيت أحدا أسرع مشيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أن ندركه وإنه لغير مكترث. وهذا كله من حياة القلب، لأن سبحان الله العظيم القلب للجسد مثل المحرك للسيارة. الآن شوفوا كيف، يعني هذا بس مثل تقريب، بعض السيارات إذا كان المحرك ضخم تجدها بأسهل شيء تسرع، ولذلك الآن كيف يقيسونها كم حصان؟ يقيسونها من وقوفها إلى انطلاقها كم ثانية، إلى أن تبلغ 100 كم ثانية. كلما كان، فكذلك في الرجال، كلما كان قلبه حي كان يحرك الجسم، هذا خلقه. ولذلك يستحسن في الرجال بدون تكلف أن يكون حي في مشيه، إلا السرعة في الكلام غير مستحسن، فكان عليه الصلاة والسلام كلامه يعده العاد، لكن مشيه مشي حي ما يسحب قدميه، وكأن الأرض تطواله والصحابة خلفه مجهدين وهو غير مكترث. وهذا تمام حياة، تمام رجولة، تمام توقد، تمام عزم، كذا إذا مشى ترى في مشي العزام الحي عليه الصلاة والسلام. وقال رجل من بني عامر لأبي أمامة الباهلي، وباهلة وبني عامر ابن عمومة، بني عامر بن صعصة، قال: يا أبا أمامة إنك رجل عربي، إذا وصفت شيئا شفيت منه. وهذا الصراحة أنها خاصة بالعرب، العرب إذا وصفوا الشيء شفوا، يعني كأن أعينهم هذه كاميرا فوتوغرافية، يوصف لك كل شيء وصف، وبعدين يصف الوصف اللي يشفي. فقال أنت رجل عربي. ولذلك والله أن كما قال رجل من السلف، قال ألذ شيء عندي في الدنيا أن أسمع عربي عاقل يتكلم، لأنه مفرداته كثيرة والصور عنده كثيرة، يعني ما ودك يسكت. ثري إذا وصف السحاب ولا وصف المطر ولا وصف الأرض ولا، ما ودك يسكت. يقول والله أني ما أستلذ لي شيء في الدنيا مثل الاستلذ هذه لهذا. والآن يمكن انقرضوا، الآن صار اللغة موحدة كلها لغة الواتساب، لكن موجود. فيقول أنت رجل عربي إذا وصفت تشفي، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأني أراه. فقال أبو أمامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أبيض تعلوه حمرة أدعج العينين. الدعج هو سواد الأشفار نفسها وسواد الحدقة، وبياض الأبيض وسواد الأسود. قال أدعج، ليس التكحل في العينين كالكحل، ليس اللي يتكلف الكحل مثل الأكحل والأدعج. أهدب الأشفار، ضخم المناكب، أشعر الذراعين والصدر، ليس الأشعر الكثير ولكنه يعني متوسط، والصدر كما ذكر. شثن الأطراف، ذا مسربة، شعر من لبة النحر إلى سرته. في الرجال أطول منه وفيهم أقصر منه وسط، وهو إلى الطول أميل. عليه سحوليتان، يعني ثياب من سحول، سحول بلد في اليمن تصدر الثياب. إزاره تحت ركبتيه بثلاث أصابع أو أربع أصابع في الإزار خاصة، يعني إذا اتزر مثل محرم، يعني إذا اتزر تلقى إزارة تحت الركبة بأربعة أصابع، مثل ما أخذنا أمس حديث أبي تميم الهجيمي إنه قنع بظهره وأمسك عظم الساق وقال اتزر هنا عند عضلة الساق، فإن بيت فهنا، فإن بيت فهنا، فإن بيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور. والإزار خاصة لأنه يمسك بالحقو، إذا ركعت أو سجدت ما يرتفع معك، لكن القمص هذه لأنها تمسك بالمنكب يمكن إذا وضعتها في هذا المكان وركعت يرتفع. فقد يكون هذا في الإزار أكثر شيء، أن يكون تحت الركبتين بأربع أصابع، وإذا جاء القمص القميص ينزل شوي لأنه مع الركوع والسجود يرتفع. وأنتم تلاحظون هذا حتى في المحرم، ما يستغرب الناس، ما يستغربون إزار المحرم أن يكون تحت الركبتين، لكن في الثياب يستغرب. لكن عاد في أشياء يستغرب لخفاء السنة، إذا تعطف بردائه لم يحط به عليه الصلاة والسلام، يعني من اتساع صدره ورحابته الرداء إذا تعطف به ما يكاد يلتقي حتى يمسكه، فهو متأبطه تحت إبطه، وهذا معناه أنه من أحسن ما يكون من الرجال أن يكون صدر عريض. إذا مشى تكفى، ما يسحب قدميه، يتكفى كأنما حتى يمشي في صعود أو كأنما يمشي في صبب. إذا التفت التفت جميعا، ما ينظر إليك بنص عينه ولا بالطرف عينه، لا، يعطيك وجهه، يقبل. كل هذه حياة. بين كتفيه خاتم النبوة، وسيعقد باب كامل للخاتم هذا كيف شكله. قال العامري قد وصفت لي صفة لو كان بين جميع الناس لعرفته، لو رأيته في الموسم بين أمة محمد لعرفته، يعني من حسن الصفة. وقال جابر الفم، جابر بن سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. معنى الضليع الرجال يستحسن فيهم أن يكون صدره فمه أقرب إلى الضلع أو إلى الوسع أكثر من، والنساء يستحسن عكس أن يكون الفم أصغر. لكن ليس السعة اللافتة النظر، إنما السعة المتناسقة مع الوجه. منهوس العقب، وهذا أيضا الرجال عكس النساء، المرأة يستحب فيها أن تكون خصبة العقبين، ويستدلون بخصوبة العقبين وعلى أشياء. لكن الرجل يستحب فيها أن يكون عاري الأشاجع، إذا وصف الرجال يقولون عاري الأشاجع، الأشاجع اللي هي هذه المفاصل. عاري معناها أنه مثل السبع رجل ومنهوس العقب. أما إذا كان رجل ومتلبد اللحم في يديه وفي وجهه وفي عقبيه، هذا ما يستحسن فيه، وقد يكون يعني ما بعلامة جودة وعزم. وقال جابر بن سمرة وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رجل وجهه مثل السيف، قال وجهه مثل الشمس ومثل القمر، مستدير عليه الصلاة والسلام، وليس بالاستدارة الكاملة، ليس دائري، لكنه عليه الصلاة والسلام. وقال البراء كان النبي عليه الصلاة والسلام مربوع، يعني بين الطول والقصر، وهو للطول أميل بعيد ما بين المنكبين. وقال مرة يبلغ شعره شحمة أذنيه وعليه حلة حمراء. وقال البراء بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا الطويل. وقيل وجهك السيف، قال بل مثل القمر. وقال يزيد الفارسي، وهذا من الفوائد لمعرفة خلقته وهي الرؤية، فقد الشيطان قد يتمثل بصورة غير صورته، فتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أحد يتمثل به، ما يتمثل به الشيطان إذا كان في صورة هذه. قال يزيد الفارسي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس في البصرة، وكان ابن عباس أمير البصرة في وقت من؟ بخلافة علي بن عمه. فقلت لابن عباس إني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني لكن على خلقته، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي قد رأيته في الرؤيا؟ قلت نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني في طوله، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، السمرة عندهم مثل ما نقول الحنطي أو القمحي أو اللون الفاتح لكن إلى البياض، هذا تقريب، لكن المشهور عنه أنه أقرب إلى البياض بل مشرب بحمرة أزهر. أما إذا أرادوا السمرة قالوا آدم شديد الأدمة ونحو ذلك. قال حسن المضحك عليه الصلاة والسلام، إذا تبسم كأحسن ما ترى في حسن المضحك والثنايا، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، شوف يعني شوف العرب والناس كيف تصور، يعني كأن الوجه مقسم إلى دوائر وتقاسيم، الآن نسميها تقاسيم، فأنت كل ما تنظر في التقاسيم كل واحد أحسن من الثاني، ثم إذا جمعتها صار من أحسن شيء. قد ملأت لحيته من لدن هذه إلى هذه، وأشار بيده إلى صدغيه، هذا الصدغ اللي تحت اللي جنب الأذن، وهذا قد ملأت ما بين الصدغين لحيته. قال حتى كادت تملأ النحر، النحر أين هو؟ النحر ليس الصدر، النحر هو المذبح اللي هو ما بين الصدر والرقبة، فهو عليه الصلاة والسلام ملأت ما بين الصدغين إلى نحره، إلى مكان الذبح من. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا من النعت. قال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، لو شفته حتى في الحقيقة ما قدرت. وقال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، أما عيسى فجعد أحمر عريض الصدر، هذا وصف خلقته، موسى عليه السلام أحمر أبيض إلى الحمرة وعريض الصدر وجعد الرأس، وأما موسى فآدم، وموسى طويل وجسيم وهو إلى الأدمة أقرب، وسبط يعني وافي العظام، وافي موسى عليه السلام كان كأنه من رجال الزط، فقال يعني من ناس معينين. قالوا وإبراهيم، وصفت موسى وعيسى وإبراهيم وش وصفه؟ قال انظروا إلى صاحبكم، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم ترون إبراهيم وهو من نسله، لكن أراد الله أن يكون الشبه الأقرب لإبراهيم هو محمد عليه الصلاة والسلام. بل والله إن بعض العرب رأوا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا قدما أشبه بهذه التي في المقام، وكانت أول واضحة في الحجر، شوف الفراسة، قالوا ما رأينا قدما أشبه بالقدم التي في المقام من هذا الرجل، فهو حتى في مشيته وفي خلقته وفي قدمه وفي وجهه مثل إبراهيم عليه السلام، وملة على ملة إبراهيم يعني نفسه. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلا جميعا، وإذا مشى مشى مجتمعا، ثم قال ليس فيه كسل، رأيته كيف الملمح في التفاته في مشيه ليس فيه كسل، حي. وقال الجريري كنت أطوف مع أبي الطفيل بالبيت فقال ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، لأن عامر بن واثلة الليثي هذا أبو الطفيل هو من آخر الصحابة موتا وهو قد رأى، قلت رأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان صفته؟ كان أبيض مليحا مقتصدا، يعني متوسط في الأشياء. وقال أبو الطفيل كان أبيض مليح الوجه. وقال ابن عمر ما رأيت أحدا أجود، ما بإجماع العرب والعالم قاطبة إنه ما في أحد أجود من عليه الصلاة والسلام، لو كان عنده مثل أحد ذهب ما مكث عنده ليلة ولا ليلتين إلا قد فرق، ولا أنجد، وهذا أيضا باتفاق العرب النجدة، يعني إذا طلبته ولا زهمته ولا شيء ما في أحد أسرع نجدة منه، حتى مرة سمع صوت روع فخرج لوحده عري على فرس ليس عليه سرج لأبي طلحة، وراح استبرأ الصوت ورجع أهل المدينة مقابلينه فقال لن تراعوا لن تراعوا، ثم مدح الفرس وقال إنما يعني رجل هو المستهدف ومع ذلك يبرز للصوت لوحده من بين أهل المدينة. وفي حنين كان على بغلته وهو المستهدف هو المراد، والبغلة ما تصلح في الحروب، كان على بغلته الشهبة ويرفع صوته يقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، ترى الشجاعة والنجدة تظهر في مثل هذه، وفي العريش وفي الغار وفي غيرها. ولا أشجع ولا أوضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن أبي وقاص وسئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ولا هم به، كان شيبه في عنفقته وناصيته، كان أكثر شيبه في العنفقة، العنفقة هذه وهي الشعر اللي تحت الشفة السفلى، هذه العنفقة، أكثر شيبة عليه الصلاة والسلام في العنفقة وفي الصدغين وفي الناصية، شيء يسير. قال ولا ولو أشاء أعدها لعددتها، يقول سعد، لكن أنس عدها، لأن أنس صغير وملاحظ وخادم، كم كانت؟ 20 شعرة بيضة. قلت فما صفته؟ قال كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق البياض الزائل ولا بالآدم الأسمر شديد السمرة، وإنما لونه متوسط وأقرب للبيض، ولا بالسبط الشعر ليس مثل شعور الآسيويين ولا بالقطط كشعور الأفريقيين، وإنما شعور العرب الرجل هذا. وكانت لحيته حسنة عليه الصلاة والسلام، لحيته حسنة، وجبينه صلتا، الجبين هذا كأنه مرآة صلت، مشرب بحمرة، شثن الأصابع، شديد سواد الرأس واللحية، هذه خلقته، وهذه من محبة تتبع خلقته عليه الصلاة والسلام، وأعظم أعظم من ذلك تتبع سنته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يلزمنا سنته وأن يرزقنا اتباع ملته وأن يحشرنا في زمرته وأن لا يفتننا بعده، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.